الطريقة الوحيدة كثرة التلاوة، فمن أكثر التلاوة وأكثر تعاهد القرآن كما دل النبي صلى الله عليه وسلم ضبط. فإذا تكرر ذلك من إنسان أحكم، والناس في ضبط القرآن على حسب تعهدهم له، فليس هناك طريقة أخرى. لكن هناك أشياء مساعدة، إنك تحفظ من طبعة واحدة مثلا، بحيث أنه الإنسان بيتخيل الصفحة أمامه ويقرأ مثلا، أنه تستعين بأحد تقرأ عليه، يعني إذا قرأ الإنسان على أحد فإن هذا يكون أضبط. الثالث أن تصلي به، تجعله في صلاتك، لأن هذا أجمع لقلبك أيضا. الرابعة مثلا دخول مسابقات، هذه أيضا تثبت القرآن. يعني هذه كلها إيه؟ عوامل مساعدة. لكن في النهاية ليس هناك شيء في ضبط القرآن إلا كثرة التلاوة، وهو ما دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإن القرآن أشد تفلتا من الإبر في عقله، يعني يتفلت سريعا. الأمر الثاني من الفوائد أيضا جواز النسيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورود النسيان على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي ينسى، وهو الذي صرح بذلك كما جاء في الصحيح بعدما انساها في صلاته، قال إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. وعلى هذا إجماع الأمة، بينما بعض غلاة الصوفية أو غلاة الصوفية يقولون لا، هو لا ينسى في الحقيقة، وأما ما وقع فهو نسيان في الصورة، صورته صورة نسيان لكن حقيقتها ليس حقيقة نسيان. وهذا كلام طبعا باطل ما يلتفت إليه، وهو أضعف من أن يرد عليه. وكل هذا يريد أن يحافظون على جناب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي لو نسي هذا قد يقال أنه هو إذن النسيان يرد عليه في أمر الشريعة، وبالتالي يكون انتقاصا للرسول، لأنه لا، النسيان وارد وليس انتقاصا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل ينزل ما يذكر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي، ويجعل أصحابه أيضا يذكرونه إذا نسي. الأمر الثالث كراهية قول نسيت آية كذا وكذا، نسيت القرآن، نسيت سورة كذا، نسيت آية كذا، بنسبة نسيان إلى نفسك. وجواز أن تقول أنسيت، لأن هذا ليس فيه نسبة إلى نفسك أو فيه التلطف. وهذه الكراهة هل هي للتنزيه أو للتحريم؟ للتنزيه. وإنما كره الشارع ذلك لأن ذلك غالبا يكون بالتفريط، فكأنما تنسب نفسك إلى التفريط، نسيت كذا، هذا يكون إلى تفريط، والمفرط مذموم. يبقى إذا الكراهة ورد للحال، حالك أنت أنك فرطت، حالك أنك فرطت. فعلى كل هذه من الألفاظ اللي الشارع دل على ما هو خير فيها، فالشارع دل على أن تقول نسيت أو أنسيت، بدل من تقول نسيت بنسبة الأمر إلى نفسك. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز رفع الصوت بالقراءة حال الصلاة، التنفل بالصلاة إذا كنت في المسجد، وهذا مقيد بما إذا لم تشوش على آخرين، يعني بشرط ألا تشوش على آخرين، لكن لو رفعت الصوت كنت تقرأ سمعت نفسك أو كذا فهذا لا بأس به. وفي أيضا من الفوائد أيضا جواز أن تدعو لمن أحدث خيرا لك ولو لم يعلمك، ولو لم يعلم عنك. فمثلا جاءك خير من فلان أو فائدة من فلان، مثل ما تقول مثلا رحم الله ابن رجب أو ابن تيمية أو كذا، قال كذا وكذا، وإن لم يتعمد إيصالها لك بالخصوص، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال يرحمه الله لقد أذكرني كذا وكذا، مع أن الرجل لم يقصد تذكير رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهذا جواز أن تدعو أو استحباب أن تدعو لمن انتفعت به ولو لم يقصد نفعك بصفة خاصة، فعل فعلا فحصل انتفاع منك به فهذا لا بأس، فهذا من السنة أيضا. فهذا الباب حاصله أن الإنسان ينبغي أن يجتهد لا سيما الحفظة، الحفظة للقرآن في مراجعة حتى لا يضيع القرآن. وهي يا أخواني في البداية لا شك أن البداية تكون فيها مشقة وصعوبة في تثبيت القرآن، خصوصا اللي بيحفظ، لأنه بيبقى مطالب بأنه هو

تشويق الناس إليه، فإن الله ما أذن أي ما استمع لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، فهذا إذن يحبه الله، فدل هذا على الاستحباب. لكان الله يحب هذا الفعل فهذا يدل على استحباب هذا الايه هذا الفعل، فينبغي تحسين الصوت بالقرآن وتجميله حتى تنفتح به قلوب من يستمع. نعم. باب ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل المزني يقول قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث حاء قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد نحوه وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. نعم، يعني هذا متعلق بالذي قبل، فهذا طريقة في القراءة فيها تحسين الصوت و القيام بهذه الطريقة امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن للنبي حسن صوت يتغنى بالقرآن، هو يتغنى، فهذا من نوع أيضا تحسين الصوت. لكن ليعلم من هذا الترجيع ليس إخراج القراءة عن حدها. نعم، كما قلنا لأن تحسين الصوت هذا محمود لكن بشرط ألا يخرج القراءة عن مقصودها ولا يكون هناك تغيير بهذه التنطيطات إلى أحرف وإلى صفات وإحداث وقوف قد تكون وقوف قبيحة جدا بسبب هذا أو تكلف زائد أو يعني إحداث بكاء من أجل إثارة ضجة في المسجد إلى غير ذلك من هذه الأشياء. يعني لكن شيء جميل وطيب يكون الإنسان مراعيا حد القراءة فهذا أمر مستحب، وعليه فإن الإنسان ينبغي أن يحسن صوته ولا يقرأ هزا كهز الشعر، ولكن يتعمد أن يحسن صوته وأن يتقن قراءته حتى تنشرح صدور الناس لذلك. نعم، ترتيل الآيات على المنبر هذا ليس من عمل العلماء، وأقول ليس من عمل العلماء معناه أنه ليس حراما، لكن ليس من عمل العلماء، لأن العلماء فرقوا بين ذكر الآية تريد بها التعبد بتلاوتها وبين ذكر الآية تريد الاستدلال بها. فإذا أردت الاستدلال فلا يكون هناك ترتيل، استدل بالآية فهي محل استدلال فقط، وإذا أردت التعبد بالتلاوة فرتل، فإذا كنت في الصلاة رتل، إنما إذا كنت على المنبر مثلا استدللت بآية فاقرأ قراءة عادية، قراءة عادية على نفق. طب إذا كنت بتقرأ الكتاب مثلا على شيخك وتقرأ بطريقة الترتيل أصلا، يعني طريقة مثلا كما كان عند مشايخنا يقرأ غالب الطلاب الذين يقرؤون بين المشايخ بين يدي المشايخ يقرؤون مثلا هكذا باب مثلا ذكر قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الفتح يوم فتح مكة حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة هكذا، فتأتيك الآيات فهي تبع للقراءة والنفق. لكن أن تقطع الآية عن الكلام السابق أو اللاحق بالترتيل هذا ليس من عمل العلماء، ليس من عمل العلماء، لكن من جهة الجائز جائز. نعم. نعم. لكن هذه القول ابن أبي لعبد قول فيه شدة. نعم نعم. مالها خطبة الحج؟ حتى خطبة الحج حتى خطبة الحج ما يرتب. نعم. ومن ذلك أيضا قول البعض مثلا مثلا قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثلا كذا. الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله ما قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بينه وبين نفسه يعني ما في مشكلة، لكن يحافظ على الأصول، يحافظ على الأصول. يعني ما يأتي البندود لا يترك المدود مثلا، يترك المدود ويترك الغنات ويترك كذا، لم ترتل تجويد. وإحنا لهذا إحنا قلنا إذا قمت بالتعبد به رتل رتل. ولهذا لم يرد هذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا هدي سلف الأمة. نعم. ولهذا نقول العلماء ما استحبوا، ولهذه طريقة العلماء، يعني الطريقة المسلكية العملية التي تنوقلت عن السلف، لكن ما فيها نص يمنع، ما في نص يمنع. لكن هذه الطريقة لو كانت معروفة عند العلماء لا قالوها. فلا لما نقول ليس من هدي العلماء، فالسير على طريقة العلماء المتلقى متلقى عمن سبقهم هذا أفضل من أن تسلك طريقة الوحي. وبعدين الترخص في مثل هذا يفضي إلى أمور أوسع، كلما ترخص الباب يبدو لك إن هو قليل يسوق إلى أمور أوسع. يعني خد بالك، يعني كل واحد بقى يجي بعد كده مثلا ويرتل القرآن عن منبر، يجي بقى ويرتل الآية، يجي بقى يقول إيه مثلا، يوم حاط إيده هتمنعه ليه؟ عندك دليل إن هو يمنع وضع اليد؟ واحد مثلا ينغم كهكذا، يبقى ما عندك، يحصل بقى توسع. وبعض الناس ممكن يقولك ايه، لتعظيم القرآن اجلس وقت الآية، يعني ما تقرأ الآية اجلس كده وبعدين اقرأ الآية بصوت احتراما للقرآن، فيوشك هذا التوسع ان يفضي الى امور لا تحمد عقلا. هذه طريقة العلماء. نقول طريقة العلماء مهمة جدا ان الانسان يسلكها. نعم. زي طريقة العلماء في التدريس، طريقة العلماء في عرض العلم، طريقة العلماء في انتقاء الكتاب، طريقة العلماء في الفتوى، طريقة العلماء في السمت والهدي، ده كله بيتلقى يا اخوان، ده كله بيتلقى. ولهذا كتب الطلب كده، كل كتب آداب الطلب فيها تركيز على الشيخ، فيها تركيز على الشيخ لأنه بيتلقى هذا منهم. يعني احنا أخذنا عن شيخنا أمورا بالمسلك العملي، يعني مثلا الشيخ تقرأ مثلا عليه مثلا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه، يقول لك لا قل أجمعين، نحن جائز أنك تتصر على الصحابة، يقول لك مثلا قل أجمعين، مثلا رحمك الله وإياي، يقول من الذي قال رحمك الله، قل رحمن الله وإياي. دي حاجات مش حرام، لكن العلماء يغرسوها إيه فيك هكذا. تيجي مثلا تقرأ مثلا على الشيخ بطريقة معينة، قد يردك في هذه الطريقة نفسه، يردك في هذه الطريقة. فدي حاجات تتلقى عن العلماء، دي في أداب الطلب، في الاستحباب العام في هذا، مأخوذة من روح النصوص مثلا ومقاصدها. فسمت العلماء وطريقة العلماء مهمة إيه جدا، زي طريقة عرض العلم. أنا ممكن أعرض العلم أقف عند كل لفظة، أقعد مثلا دلوقتي مثلا في بسم الله الرحمن الرحيم على 7 محاضرات أو 8 محاضرات أو 5 محاضرات أو 6 محاضرات. هذه ليست طريقة العلماء في عرض العلم، إنما الطريقة الإجمالية، طريقة الإجمالية اللي تركز على أهم الفوائد، واللي بها الفوائد اللي مثلا قد تترك فوائد سهلة ممكن يحصلها الطالب قراءة واحدة، إنما كده مش هتخلص ولا كتاب واحد. لكن في بعض المواضع قد تسهب في نقطة من النقاط تاخد منها تلت ساعة. ففي طريقة في التدريس أو طريقة التعليم أيضا، هذه طريقة تستقى من الإيه؟ من العلماء. نعم. خلاص بقى يلا بقى. تنويه التجويد اختلف العلماء فيه، منهم من قال هذا واجب وده لنصر بن جزري، ومنهم من قال مستحب، جميل على إنه مستحب، ومشايخنا كلهم على إنه مستحب. لكن نقول الأمر فيه تفصيل. إن كان التجويد يمنع من لحون جلية فهذا واجب. وأما ما يكون من فنيات القراءة وما يكون من الأمور الخفية فهذا مستحب وليس بواجب. نعم يجي واحد يقول لك صراط الذين أنعمت، لا أنت رايح فين الذين إيه أخذ بالك؟ أو واحد يجعل مثلا يجعل الصاد سين والسين صاد ولا يجعل الطاء تاء، لا نقول لا جود الحروف تخرج، لكن ما مسألك بقى أنك أنت تجود فنيات التجويد، يبقى دي أربعة زي دي أربعة ما تخليش دي أربعة ودي خمسة، دي حاجات أو القلقلة ميلي للفتح أو كذا، أو مثلا الهمس هنا بسيط شوية، دي بيبقى إيه هذا يكون مع فنيات القراءة نفسها، اللي هو مثلا الأشياء دي مستحبة، هذه مستحبة، إنما أشياء تتعلق بالحنجلية لا، هذه لابد تضبط ولا يسامح في ذلك. والعلماء لما يقولوا مستحب لا يعني هذا أنه حرام، لأن بعض الإخوة يفهم من كلام العلماء أنه مستحب وأنه مثلا التجويد ده مستحب، يعني يفرط تفريطا عظيما، يفكر كأنه خلاص إذا قلت له جود يبقى أنت كده متنطع، لا، فرق بين الاستحباب والوجوب وبين الترك، انك تترك هذا كله. لا شك ان القراءة لما تأتي على قواعد القراءة هذا شيء طيب. نعم تمام تمام، وتجود القرآن اعطاه حقه مستحق، تمام تمام كلامك صحيح، ما هذا اللي احنا بنقوله يعني لا ينبغي ان احنا نفرط في هذا، لان لو فرط هيجيك واحد زي عمك الحج كده يمسكك بعض الصلاة يوضبك مظبوط، فلا تفرط، يبقى لابد انك تتقن ليه القرآن. صحيح الاتقان ان تقرأ القرآن على وفق، وبعدين احكام التجويد يا اخوان ليست احكاما مفتعلة، احكام التجويد دي معناها ايه؟ احكام التجويد هي عبارة عن ضوابط وقواعد تنطق بها القرآن وتنطق بها الكلمات على وفق ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، على وفق نطق العربي السهل السلس، اللي احنا حصل عندنا عجمة في هذا الامر وانحراف في هذا الامر. طيب نتفق بهذا القدر، والله تعالى على واحد.